بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، تكلمنا في الدرس السابق عن تقسيم الفعل إلى فعل لازم ومتعدي. طيب، وانتقلنا بعد اللازم والمتعدي إلى تصريف الأفعال. عرفنا أن الفعل قد يكون ماضيا وقد يكون مضارعا وقد يكون أمرا كذلك، وكل من هذه إلا الأمر يكون مبنيا للمعلوم أو يكون مبنيا للمجهول. إذا قسمنا فعل الماضي إلى ماذا؟ فعل الماضي قسمنا إلى مبني للمعلوم ومبني للمجهول. هذا للماضي، وللفعل المضارع كذلك قسمنا إلى مبني للمعلوم ومبني للمجهول. صحيح؟ أما فعل الأمر فلا يكون إلا معلوما، إلا سيأتي إن شاء الله كيف يكون. طيب، إذا الماضي معلوم أو مجهول، المضارع معلوم أو مجهول، من يذكر فعل الماضي مبني للمعلوم؟ طيب، نحن قلنا كتب، وما علامة أنه مبني للمعلوم يا محمد؟ ما علامة كونه مبنيا للمعلوم؟ وضعنا معلوم ليس مجهولا، أن يكون أوله مفتوحا. نحن قلنا إن الفعل المبني للمعلوم لا بد أن يكون أوله مفتوحا أو ماذا يا شيخ نور؟ لا، المبني للمعلوم. نعم، إما أن يكون الفعل مفتوح الأول، وإما أن يكون أول حرف متحرك مفتوح. تمام؟ فإذا سألت عن الهمزة، نحن قلنا همزة الوصل هي لا تثبت في وصل الكلام. همزة الوصل جاء بها للتوصل إلى النطق بالساكن، فلا نعطها. والسين ساكنة وأول مفتوح هو التاء. إذا المبني للمعلوم هو الذي يكون أول حرف منه مفتوحا أو يكون أول حرف متحرك منه مفتوحا. لو قلنا أول متحرك مفتوحا فقط يكفي، لأن هذا أول متحرك وفي كتب هذا أول متحرك ولا مشكلة. والمصنف رحمه الله فصلها لكي يبين أن الحرف الأول قد يكون أولا حقيقة وقد يكون في داخل الكلام، ولكن أول متحرك إذا فتح فهذا الفعل مبنيا للمعلوم. تمام؟ أما الفعل المبني للمجهول إذا كان ماضيا فقلنا بأي شيء يبدأ يا حسين؟ يكون أوله مضموما أو ماذا يا حمزة؟ لا، أنا ما أردت أوله مضموم قبل الآخر مكسور. أنا سألت عن فعل الماضي إذا بني للمجهول فلا بد أن يكون أوله مضموما أو يا سيد لا لم أجد هذا يعني هذا يا محمد أول متحرك. نعم، إذا أن يكون أوله مضموما أو يكون أول حرف متحرك مضموما مثل وهذا أول متحرك، لأن حلقة همزة الوصل كما قلنا لا نعدها. ما شاء الله ذهب. هذا أول بسبب الثالث. لا، عد من البداية. الألف لا نعدها، لأن في وصل الكلام إذا قلت فاستغفر مثلا فما حلقة الألف؟ أين؟ الأول. هذه نقولها بعد قليل، الضمة في الأول اعتمادا على الحرف الثالث. إذا كان الثالث مضموما فالأول مضموم، الثالث مفتوحا أو مكسورا فالأول مكسور، وسنقوله إن شاء الله اليوم. إذا فعل الماضي يكون مبنيا للمعلوم إذا كان الحرف الأول مفتوحا أو إذا كان أول متحرك فيه مفتوحا، ويكون مبنيا للمجهول إذا كان الأول مضموما أو أول حرف متحرك فيه مضموما. طيب، فإذا بني للمجهول نضم الأول ونفتح أو نكسر ما قبل الآخر، ونكسر ما قبل الآخر. طيب الفعل المضارع كذلك يكون مبنيا للمعلوم ويكون مبنيا للمجهول. المضارع لا بد أن يبدأ ب بواحد من حروف ماذا؟ لا بد أن يبدأ بواحد من حروف أنيته. هذا الفعل المضارع إذا كان مبنيا للمعلوم كذلك لا بد أن يكون مفتوحا في أوله، مثل يكتب. تمام؟ لا بد أن يكون مفتوحا في أوله. استثنينا من هذا استثناء من يدخل؟ إذا كان الفعل رباعيا فيكون مضموما، مثل يكرم. طيب يعلم. فهمنا؟ الفعل إذا كان مبنيا، فعل مضارع إذا كان مبنيا للمعلوم فأوله مفتوح دائما إلا إذا كان رباعيا، يستثنى هذا منه. وإذا كان مبنيا للمجهول فأوله ماذا يا محمد؟ إذا كان مبنيا للمجهول أنا أتكلم عن الأول، فأوله مضموم يكتب. طيب ولو قلت من يكرم وبنيته للمجهول ماذا أقول؟ ما الفرق بين المبني للمعلوم والمجهول وكلاهما مضموم الأول؟ نعم، إذا كان قبل الآخر مكسورا فهو مبني للمعلوم، إذا كان ما قبل الآخر مفتوحا فهو مبني للمجهول. قلنا هذا. فعل الأمر دائما مبني للمعلوم، ولكن هناك خلاف بين العلماء في فعل الأمر، هل هو فعل برأسه، هل هو فعل بنفسه، أو هو جاء من المضارع، هو ابن للمضارع. طيب أهل البصرة قالوا إن فعل الأمر هو فعل بنفسه، هو قسم ثالث، وقسموا الأفعال إلى ماض ومضارع وأمر. أهل الكوفة قسموا الأفعال إلى ماض ومضارع، ثم قالوا إن الأمر هو يأتي من المضارع، هو ابنه. انظر إلى هذا الكلام، نعرف أن أهل البصرة قالوا إن نكتب فعل أمر، وهذا أصله، وهو مبني على ماذا؟ فعل أمر مبني على السكون. أهل الكوفة قالوا لا، إن نكتب أصله هذا، لتكتب، وهذا مضارع زادت عليه لام الأمر، ونتكلم إن شاء الله اليوم عن لام الأمر. قالوا إن هذا فعل الأمر أصله لتكتب. ما معنى لتكتب؟ هو فعل مضارع زادت عليه لام الأمر فأصبح يدل على الأمر. إذا هذا الفعل هو أمر بنفسه أو ليس أمرا بنفسه؟ هو ليس أمرا بنفسه. فقال أهل الكوفة أصله هكذا، وهو فعل ماذا؟ مضارع مجزوم. ثم قال أهل الكوفة باستخدام حذفت اللام للتخفيف فأصبح هكذا، تكتب، وهو فعل يدل على الأمر. وأين اللام التي كانت للأمر؟ حذفت للتخفيف. فصار هذا الفعل يشبه المضارع، صحيح؟ الآن يشبه المضارع، لأن ما الفرق بينهما؟ فقال أهل الكوفة فحذفت التاء. لماذا حذفت؟ لكي يختلف عن المضارع. فكيف صارت؟ اكتب. فبدأ الفعل بالسكون، والبدء بالسكون ممتنع عند العرب، فجئنا بألف الوصل التي تساعدنا في النطق بالسكون، فصار اكتب. ولهذا السبب يقول أهل الكوفة إن اكتب هو فعل أمر مجزوم. ومن قرأ في الأجرومية ماذا يقول؟ يقول والأمر مجزوم أبدا. ما معنى مجزوم؟ لأن الكوفة لا يعودون الأمر فعلا بنفسه، قال هو من المضارع وتحول شيئا فشيئا فأصبح بهذا الشكل. الآن ممكن أصلا ممكن نقول الأمر للمقدم مع هذا الأمر؟ نعم طبعا. ليس نقول غير المقدم؟ نعم غير. للغاية ويجوز للمتكلم ويجوز نعم ويجوز للمخاطب ويجوز للمتكلم كذلك وسيأتي اليوم إن شاء الله. كيف الغاية؟ كيف أمر الغاية؟ يكتب صبر جميل. سيأتي اليوم فلا نستعجل، نحن هنا ثم نتكلم عن هذا اليوم إن شاء الله. إلى هنا مفهوم عند البصرة هذا مبني، هو مبني دائما يبنى على السكون، يبنى على حذف النون، يبنى على حذف حرف العلة عند البصرة. أما عند الكوفة فهو مجزوم، علامة جزمه السكون، علامة جزمه حذف حرف العلة، علامة جزمه حذف النون. خلاف البصرة والكوفة في أصله، هل هو فعل بنفسه؟ هل هو أصل بنفسه؟ أو هو جاء من المضارع؟ الكوفة يقولون هو جاء من المضارع وأصله كان هذا. البصر يقولون بل هو أصل بنفسه. تمام؟ هل المشكلة؟ طيب، هذه الأفعال المبنية للمعلوم والمبنية للمجهول تسند إلى الضمائر أو لا تسند؟ هل نستطيع أن نزيد الضمائر بعدها أو لا نستطيع؟ نستطيع. وقد تكلمنا في الدرس السابق عن هذا. إذا قلت في كتب، تكلمنا من قبل، أنا كتبت ونحن كتبنا وأنت كتبت وأنت كتبت أنتما كتبتما أنتم كتبتم أنتن كتبتن هو كتب وهي كتبت وهما كتبا وللبنتين كتبتا هم كتبوا وهن كتبنا. تمام؟ هذا التصريف أو هذا التقسيم إضافة الفعل الماضي إلى الضمائر مع كل أفعال الماضي السالمة هو نفس الشيء. طيب، لماذا قلت السالمة؟ لأن يأتيني الفعل المعتل ويأتيني الفعل المضاعف ويأتيني الفعل المهموز، وهذا سيأتي إن شاء الله بعد ذلك. طيب، السالم قد يكون ثلاثيا مثل كتب، وقد يكون رباعيا مثل زلزل، وقد يكون مجردا مثل كتب وجلس، وقد يكون مزيدا لا مشكلة. فهنا إذن استغفر كل الأفعال التي درسنا إذا كانت من السالم، يعني فعل، فعلت، فعلت، فعلت، فعلتما، فعلتم، فهنا وكذلك أفعل، أكرم، أكرمت، أكرمت، أكرمت، أكرمتما، أكرمتم، وكذلك فعل بالشدة، فعلت، فعلت، فعلتما، فعلتم. تمام؟ وكذلك فاعل، انفعل، افتعل، استفعل. كل الأوزان التي درسناها من الأوزان المزيدة هي بنفس التصريف إذا كانت سالمة وليس فيها تغيير. طيب، هل تريدون مثالا لكل وزن أو هذا مفهوم؟ طيب، استغفر، نقول أنا استغفرت، أنت استغفرت، هي استغفرت، نحن استغفرنا، هم استغفروا، أنتن استغفرتن. كل هذه الأوزان أفعل وفاعل وفعل واستفعل وتفعل، كل هذه الأوزان إذا كانت سالمة ستكون بنفس التصريف. إذا انتقلنا إلى المبني للمجهول أيضا كذلك، أقول كتب، أقول ضرب، أنا ضربت، نحن ضربنا، وهكذا. طيب، ماذا لو كان الفعل مزيدا؟ لا بأس، نفس الشيء، طالما أنه سالم كله بنفس الأسلوب. هل أحتاج إلى تكرار يا خليل؟ فهم؟ فعل، نعم، إذا في المضارع أو في الماضي؟ في المضارع. طيب، ننتقل إلى المضارع. نقول الفعل المضارع بالنسبة للتأنيث، نعم، لأن نحتاج للتأنيث لو كان يوجد مع نون النسبة استغفرتمنا لا لا لا هنا شيء لأن في هنا الضمير هو التاء ليس النون. إذا قلت أنا ماذا استغفرت تو طيب أنت أنت استغفرت وأنت استغفرت في طيب أقوى الحركات هي الضمة ولهذا وضعت للمتكلم لأن المتكلم هو الأوضح. طيب للمخاطب وضعت الفتحة لأن الفتحة هي الأخف وكان ينبغي للبنت كذلك ولكن فرق بين المذكر والمؤنث قيل استغفرت. طيب في حال المثنى أين الضمير؟ أنتما ماذا؟ لا لا أيضا تاء. أنتما للمثنى ماذا نقول؟ استغفرت فقط. ولو قلنا تو هو سيلتبس مع من؟ سيختلط مع المتكلم فماذا نفعل؟ فزاد العرب ما هذا الضمير هذا الضمير هو التاء فقط وما هذه التي تفرق بين المفرد والمثنى. وأنتم ماذا فعلتم؟ أيضا تو. وإذا تلتبس كذلك فزيدت الميم بلا ألف لماذا؟ لتدل على جمع المذكر. فأين الضمير؟ فأين؟ طيب وللنساء أنتن تو كذلك وكذلك تلتبس فماذا نفعل؟ فزيدة النون المشددة ليست ضميرا. هذه التاء هي الضمير وهي الفاعل والنون زائدة علامة لجمع المؤنث. فهمت؟ بعكس مثلا في الغائب هو استغفر وهي استغفر أيضا استغفر المفتر استغفر المؤنث ولكن ملتبس. كيف أفرق بينهما؟ مسلم ومسلم للرجل مسلم وللمرأة مسلم ماذا كيف نفرق؟ فوضعنا التاء المربوطة هذه التاء هي تاء التأنيث اسمها تاء التأنيث وضعت للاسم لتفرق بين المذكر والمؤنث. وفي الفعل وضعت نفس التاء كذلك ولكنها كتبت مفتوحة وهي ساكنة لأن الفعل ثقيل فناسبه سكون. وهذه التاء فرق بين المذكر والمؤنث. في المثنى ماذا نقول؟ لرجلين استغفرا وللبنتين ينبغي استغفرا أيضا. أين الفرق؟ فنزيد التاء لكي نفرق بينهما استغفر التاء للجمع هم استغفروا وللبنات استغفرنا. هل يوجد فرق؟ فلا نحتاج إلى التاء. لماذا لا نحتاج؟ لأن هنا الفرق واضح هنا بالواو هنا بالنون. فهمنا؟ النون في استغفرنا هي ضمير وهي أصل هي أصل الضمير هي أصلية والنون هنا ليس ضمير. ما الفرق بين كتبنا وأنتن كتبتن؟ في كتبنا النون هي الضمير وكتبتن أين الضمير؟ هو التاء ليس النون. النون هي علامة الجمع. فهمنا؟ طيب إذا نحن نزيد هذه الزيادات عندما يحدث لبس فإذا لم يوجد لبس فلا نحتاج إلى زيادة. جيد. الفعل المضارع يبدأ بواحد من حروف المضارعة يذهب يكتب يلعب أذهب أكتب ألعب نذهب نكتب نلعب تذهب تكتب تلعب يبدأ بالهمزة أو النون أو الياء أو التاء وهي دائما مفتوحة إلا إذا كان رباعيا. فإذا كان رباعيا فماذا يحدث؟ يبدأ بالضمة تكون مضمومة. إذا حروف المضارعة دائما في المبدأ المعلوم دائما مفتوحة إلا في الرباعي فتضم. فنقول أنا أكتب نحن نكتب أنت تكتب أنت. فهنا نكتب هذا أو مفهوم يا عبد الوهاب. طيب أنتما في يكتب أنتما تكتبان وأنتما للمؤنث تكتبان أنتم تكتبون أنتن تكتبن هو يكتب هي تكتب هما مذكر يكتبان وللمؤنث تكتبان وللجمع هم يكتبون وهن يكتبن. وفي كل فعل مضارع ولو كان مزيدا يكون بنفس الأسلوب، فقط ننتبه إلى أن الرباعي يضم أوله. يعني في أكرم نفس الشيء، أنا أكرم، نحن نكرم، تكرم، تكرمان، وهكذا. في انطلق في المضارع ينطلق، ينطلق أنا أنطلق، نحن ننطلق، أنت تنطلق، تنطلقان، وهكذا. فإذا كان مجردا، إذا كان مزيدا لا إشكال فيه، طالما أن الفعل ماذا؟ سالم، لأن كل هذه التصريفات التي ندرسها في فعل السالم، سننتقل بعد ذلك إلى غير السالم. واضح؟ طيب، فإذا بني للمجهول يكون مضموما أولي ومفتوحا ما قبل الآخر، فنقول يكتب، يضرب، أنا أضرب، نحن نضرب، أنت تضرب، أنتما تمام. وكما قلنا أو الإكمال هو كما قلنا من قبل. هل المشكلة فهمنا إلى هنا؟ نعم. لا، في أكتب لا. هل تستطيع أن تقول كتب محمد عليا؟ أو في الإعراب كتب محمد عليا يمكن أو لا يمكن؟ كيف؟ نقول ضرب محمد عليا ممكن، قابل محمد عليا ممكن، أكرم محمد عليا ممكن، ناقش محمد عليا، هل سمع محمد عليا ممكن، هل تستطيع أن تقول جلس محمد عليا، قرأ محمد عليا؟ فهمت؟ لا يمكن. فلا بد أن يكون لكي تبنيه للمجهول لا بد أن يكون صالحا للمفعولية. فلا تستطيع أن تقول كتبت، يعني شخص يكتبني، كيف يكتبك؟ تمام؟ ممكن. واضح إلى هنا؟ طيب، افتح كتابك من فضلك في هذا الكلام الذي قرأناه الذي كتبناه، ننظر إليه ماذا قال العزيز رحمه الله. الصفحة 82 في كتابه، وجدتم في 82 في أمثلة تصريف هذه الأفعال. وجدتم هيا أعطني الكتاب الشريعة. وليش معنا؟ أين الكتاب؟ طيب، إذا لا تتكلم. أنا أحكي هذا الكتاب ونحكي معكم، لا نقرأ قال فصل في أمثلة تصريف هذه الأفعال. تعريف الفعل الماضي، نحن قسمنا الفعل إلى ماضي ومضارع وأمر، هو بدأ بالماضي. قال أما الماضي فهو الفعل الذي دل على معنى وجد في الزمان الماضي، تمام؟ قلنا هذا سأستمر وإذا وجد شيء لا تفهمه أوقفه. أقسام الفعل الماضي، فالمبني للفاعل منه، قسمنا الماضي إلى مبني للمعلوم ومبني للمجهول، يسميه بعض العلماء مبنيا للفاعل ومبنيا للمفعول. إذا قلت مبني للمعلوم يعني مبني للفاعل، يعني الفاعل موجود، وإذا قلت مبنيا للمجهول فالفاعل غير موجود. فالمبني للفاعل منه ما كان أوله مفتوحا، الحرف الأول هو مفتوح، أو كان أول متحرك منه مفتوحا. مثاله نصر في الماضي المفرد الغائب، ونصر في المثنى، ونصروا في الجمع للغائب، ونصرت للمؤنثة الغائبة، ونصرتا ونصرنا للمثنى والجمع، ونصرت أنت، نصرتما، نصرتم للمخاطب مفرد ومثنى وجمع، ونصرت للمخاطبة، نصرتما، نصرتن للمثنى وللجمع، ونصرت ونصرنا للمتكلم للمتكلم المفرد وللمتكلم المجموع. وقيس على هذا الفعل وكل الأفعال الباقية إذا كانت سالمة بنفس القياس. أفعل نفس الكلام، ماذا نقول؟ أفعل وأفعلا وأفعلوا، أفعلت أفعلتا أفعلنا، وهكذا. وفعل وفاعل وفعلل وتفعلل وتفاعل وانفعل وافتعل وافعلل واستفعل وافعلل وافعوعل وافعال. كل الأوزان المزيدة ما دامت سالمة نقيسها بنفس التصريف الذي كتبه. كل هذه الأوزان ستتصرف بنفس التصريف الذي مر. جيد؟ فهمنا؟ يا حمزة، يا سيد عبد الوهاب، حسين، قال ولا تعتبر، يعني لا تهتم، لا تنظر إلى، لا تعتبر حركات الألفات في الأوائل. حركة الألف لا ننظر إليها، نحن كنا أول متحرك منه مفتوحا، إذن الألف هي متحركة. قال لا تنظر إليها. قال ولا تعتبر حركات الألفات في الأوائل، فإنها زائدة، هذه همزة الوصل زيادة، تثبت في الابتداء، هي موجودة في ابتداء الكلام، وتسقط في الدرج، الدرج هو الوسط، عندما تكون في وسط الكلام تسقط هذه الألفات. فإذا لا ننظر إلى هذه الألفات عندما نعد أول متحرك. هذا فعل الماضي المبني للمعلوم. ثم قال والمبني للمفعول منه وهو الفعل الذي لم يسمى فاعله، مبني للمجهول هو لم يسمى فاعله، لم يذكر فاعله في الكلام، ما كان أوله مضموما، أول حرف يكون مضموما، كفعل وفعلل وأفعل وفعل وفوعل وتفعل وتفوعل وتفعلل. كل هذه الأوزان التي درسنا أيضا من قبل، ولو لاحظت وجدت مثلا الأوزان التي تدل على قوة اللون أو العين مثل فعل، أين هي؟ انظر في المبني للمجهول، وزن فعل هل كتبه؟ وزن فعل هل كتبه؟ هذه الأوزان أصلا يقل بناؤها للمجهول، ولهذا السبب لم يكتبها هنا. انظر فوق عندما قال أفعل وفعل وفاعل وفعلل وتفعلل، كتب كل الأوزان. ثم انظر إلى المبني للمجهول لم يكتب كل الأوزان، لماذا؟ لأن هذه الأوزان التي حذفها لا تبنى للمجهول غالبا إلا قليلا. نحن قلنا كتب محمد الواجب، من كتب؟ إذن هل سمينا الفاعل في الجملة أو ما سمينا؟ ذكرناه؟ نعم، فهذا فعل سمي فاعله، يعني ذكر في الكلام. وكتب الدرس، أين الفاعل؟ هل سميت الفاعل في الكلام أو ما سميته؟ وهذا معنى لم يسمى فاعله، وهذه التسمية هي تسمية سيبويه. سيبويه هو الذي سمى الفعل مبنيا أو سماه لم يسمى فاعله، لم يذكر. نعم، بعضهم يسميه مبنيا للمجهول أو مبنيا للمفعول، لا إشكال. طيب جميل. قال أو ما كان أول متحرك منه مضموما، يكون أول حرف من المتحركات فيه مضموما. نحن قلنا استغفر أين أول متحرك؟ التاء. وما هذه الألف؟ وهي مضمومة. نقول لا ننظر إلى حركات الألف. ولا وما أو ما كان أول متحرك منه مضمومة نحو افتعل واستفعل هكذا. وهمزة الوصل هذه ما حركتها؟ هذه الهمزة ألف الوصل هل نضع لها ضمة أو فتحة أو كسرة؟ هي تتبع الحرف الثالث. قال وهمزة الوصل تتبع هذا المضمومة في الضم. أول متحرك أول متحرك تتبع على أول متحرك. نعم تتبع أول متحرك. طيب وهمزة الوصل تتبع هذا المضمومة في الضم وما قبل آخره. طيب هذا بالنسبة للأول كتب استغفر أوله مضموم أو أول متحرك مضموم. ماذا نفعل في قبل الآخر؟ يكون مكسورا. قال وما قبل آخره يكون مكسورا أبدا دائما يكون مكسورا. تقول نصر زيد واستخرج المال. الحرف الذي قبل الآخر دائما مكسور. هل من سؤال؟ فهمنا يا نور؟ فهمت إلى هنا؟ طيب محمد أو محمد آل كامل ياسين. طيب هل من سؤال؟ ننتقل إلى المضارع. طيب قال وأما المضارع فهو ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع وهي الهمزة والنون والتاء والياء. يجمعها قولك أنيت أو أتينا أو نأتي لا إشكال. فالهمزة للمتكلم وحده. إذا قلت أذهب أكتب فالهمزة للمتكلم إذا كان واحدا. والنون له يعني للمتكلم إذا كان معه غيره. نكتب ما معنى نكتب؟ تدل على المثنى أو الجمع. فالمفرد وحده يقول أكتب وللمثنى أو الجمع يقول نكتب. وقد نستعمل نكتب للمفرد إذا عظم نفسه. المفرد إذا أراد أن يعظم نفسه يستخدم النون كذلك. والتاء للمخاطب مفردا أو مثنى أو مجموعا. أنت تكتب أنتما تكتبان أنتم تكتبون. التاء للمخاطب مطلقا. قال مذكرا كان أو مؤنثا. أنت تكتبين أنتما تكتبان. وللغائبة المفردة هي تكتب وهما لمثناها تكتبان كذلك. قال وللغائبة المفردة ولمثناها. تمام. والياء للغائب المذكر مفردا كان أو مثنى أو مجموعا ولجمع المؤنثة الغائبة. طيب الياء للغائب المذكر هو يكتب وللمثنى هما يكتبان وللجمع هم يكتبون ولجمع المؤنث هن يكتبن. أما المثنى المؤنث نحن قلنا بالتاء والمفردة المؤنثة كذلك بالتاء هي تكتب وهما تكتبان. جيد. ثم قال وهذا يعني فعل المضارع يصلح للحال والاستقبال. إذا قلت لك يجلس ما المعنى؟ يجلس الآن ويجلس في المستقبل كذلك. وقلنا من قبل إن الفعل المضارع هو الذي يدل على حدث في زمن الحال في زمن التكلم. صحيح؟ ونحن قلنا إن زمن التكلم قد يكون لحظة. فهل هو يفعل في هذه اللحظة فقط أو يستمر بعدها؟ ويستمر وهو فعل بدأ من قبلها. إذن لو كان شخص يكتب وقلت يكتب وقلت يكتب فالأصل أن هذه الكلمة هي اسم للفعل في الوقت الذي هو يفعل. فالذي كتبه قبل كلامي فهو ماضي والذي يكتبه بعد كلامي فهو مستقبل. ولكن هم يسمونه مضارعا يعني مشبها للاسم لأن ضارع يضارع بمعنى أشبه الاسم بمعنى أشبه. وهنا قال هو يصلح للحال والاستقبال. فإذا زدنا السين وسوف فهو يدل على المستقبل فقط. وإذا زدنا اللام لام التوكيد أو عفوا لام الابتداء فهو يدل على أو لام نافية يدل على الحال. قال وهذا يصلح للحال والاستقبال. تقول زيد يفعل الآن بسبب كلمة الآن هو يدل على الحال أو على الاستقبال؟ على الحال. ويسمى حالا وحاضرا. وتقول أو زيد يفعل غدا بسبب كلمة غدا هو يدل على ماذا؟ نعم ويسمى مستقبلا. فإذا أدخلت عليه السين إذا زدنا عليه السين أو سوف فقلت سيفعل أو سوف يفعل اختص بزمان الاستقبال. لو زدنا السين هو دل على المستقبل فقط. وإذا دخلت وإذا أدخلت عليه اللام اختص بزمان الحال. طيب لام الابتداء فأقول مثلا إن مثلا عن محمد إنه لا يكتب. ما هذا لا يكتب؟ يعني لا ليس لا يكتب. وحتى لا هي تدل على الحال كذلك ولكن أنا أتكلم عن اللام فقط. طيب لا يكتب هذه لام توكيد أو هي تسمى بلام الابتداء. هذه لام التوكيد أو لام الابتداء تجعل الفعل المضارع يدل على الحال والسين وسوف تجعل الفعل المضارع يدل على المستقبل. لا النافية لا النافية تجعل الفعل المضارع يدل على لا. هل تحب الشاي؟ تقول لا أحبه. ما معنى لا أحبه؟ الآن تدل على الحال. ولن النافية تدل على المستقبل. لن أذهب لن أشرب هذا يدل على المستقبل. فالفعل المضارع وحده هو صالح للحال وصالح للاستقبال. فإذا زدت له شيئا يدل على الحال أو شيئا يدل على الاستقبال تخلص للحال أو تخلص للاستقبال. تمام؟ لا تكتب الآن والمستقبل وهذه لام ناهية ليست نافية. طيب لو دخلت عليه لم يدل على الماضي ولكن ليس هذا أصله. أصله يدل على الحال أو الاستقبال. طيب أقسام المضارع كما قسمنا كذلك إلى مبني للفاعل أو مبني للمفعول. قال فالمبني للفاعل منه ما كان حرف المضارعة منه مفتوحا. إذا حرف المضارعة ماذا؟ دائما يكون مفتوحا في المبني للمعلوم إلا في الرباعي. قال إلا ما كان ماضيه على أربعة أحرف فإن حرف المضارعة منه يكون مضموما أبدا. أبدا يعني دائما. نحو يدحرج هذا الرباعي فهو يبدأ بالضمة ويكرم ويقاتل ويفرح وهكذا. وعلامة بناء هذه وعلامة بناء هذه الأربعة للفاعل كون الحرف الذي قبل آخره مكسورا أبدا. طيب يأتيني إشكال إذا قلت يكرم لابد أن يكون مضموما فكيف أعرف ما العلامة التي تدل على أنه مبني للمعلوم وليس للمجهول؟ ننظر إلى قبل الآخر وهو قال علامة بنائه للفاعل ماذا؟ كون الحرف الذي قبل الآخر مكسورا. إذا كان ما قبل الآخر مكسورا فهو مبني للفاعل وإذا كان مفتوحا فهو مبني للمفعول. مثاله من يفعل بضم العين ينصر مبني للفاعل أو للمفعول؟ هو ينصر مفعول معلوم مبني معلوم أو مجهول؟ معلوم. ينصران في المثنى ينصرون في الجمع وهذا للغائب المذكر. تنصر هي وتنصران وينصرن للغائبات المؤنثات. تنصر تنصران تنصرون تنصرين تنصران تنصرن وفي المتكلم أنا أنصر ونحن ننصر. مفهومة؟ وقس على هذا أن تستطيع بنفسك أن تفعل هذا يعني يضرب نفس الشيء ويعلم ويدحرج ومثل هذا تضم الأول وماذا؟ إذا كان رباعيا نضم الأول ونفتح ما قبل الآخر لا ونكسر ما قبل الآخر في المبني للمعلوم نحن ما زلنا في المعلوم. قال يضرب يعلم يدحرج يكرم يقاتل يفرح يتكسر يتباعد ينقطع يجتمع يحمر يحمار يجلوذ يستخرج يعشوشب يقعنسس يسلنقي يتدحرج يحرجم يقشعر. كل هذه الأوزان المزيدة التي درسناها كلها مبنية للفاعل فلا مشكلة فيها. طيب يعني بإسنادها إلى الضمائر نفس الإسناد الذي درسنا. جيد. نعم. أنا أسلنقي نحن نسلنقي أنت تسلنقي أنتما تسلنقيان أنتما لبنات تسلنقيان أنتم تسلنقون أنتن بنا. نعم. هذا لأنه معتل. هذا لأنه لا نسميه معتلا في الحقيقة لأن الأصل ساء لا قاف فنحن ننظر إلى الأصول فهو سالم ولكن هذه الياء ستسبب بعض الأشياء. طيب والمبني للمفعول منه ما كان حذف المضارع منه مضموما وما قبل الآخر منه مفتوحا. نضم الأول ونفتح ما قبل الآخر. طيب نحو ينصر يدحرج يكرم ينصر في المبني للمجهول يدحرج يكرم يفرح يقاتل يستخرج. نضم الأول ونفتح ما قبل الآخر. جيد. طيب هذه مسألة نحوية ولكن أراد أن ينبه العزيز رحمه الله تعالى أراد أن ينبه عليها فقال اعلم أن ما ولا النافيتان إذا دخلتا على الفعل المضارع لم تغيرا أي شيء من جهة التصريف. يعني مثلا نحن قلنا أكتب نكتب يكتبان تكتبان يكتبون تكتبون يكتبن قلنا هذا إذا قلت ما يكتب ما أكتب ما نكتب ما يكتبان ما تكتبان لا تغير شيء. ولا النافية هل تحب هل تكتب تقول أنا لا أكتب نحن لا نكتب أنت لا تكتب لا تكتبين لا تكتبان لا تكتبون لا تكتبن. وما ولا النافيتان لا تغيران شيئا ما ولا النافيتان لا تغيران شيئا في التصريف. قال واعلم أنه يدخل على الفعل المضارع ما ولا النافيتان فلا تغيران صيغته لا تغيران أي شيء. أستاذ نعم لكن ما ليس في مع ماضي لا وتدخل مع مضارع وتدخل مع المضارع وهذا قليل ولكن موجود. طيب قلتم ما ندري ما الساعة ما ندري وجاء في الآية ولا ممكن مع الماضي ولا نعم ممكن مع الماضي ولكن بشرط أن يأتي الماضي مكررا مرتين. قال الله تعالى فلا صدق ولا صلى صدق ماضي دخلت عليه لا دخلت. طيب ولكن تكرر الماضي مرتين لا صدق ولا صلى فهمتك. إذن الأصل أنها تأتي مع المضارع وما تأتي مع الماضي ولكن سمع هذا وسمع هذا. هو يقول نعم لا لا صحيح فصيح صحيح نعم هو قليل في الاستخدام بين الناس ولكنه صحيح. واعلم أنه يدخل على الفعل المضارع ما ولا النافيتان فلا تغيران صيغته. تقول لا ينصر يعني هو لا ينصران هما لا ينصرون هم لا تنصر هي لا تنصران لا ينصرن كل هذا لا يتغير فيه شيء هو كما كان بدون لا وبدون ما. لا تنصر أنت لا تنصران أنتما لا تنصرون هذا أنتم لا تنصرين أنت لا تنصران أنتما للمؤنث لا تنصرن أنتن لا أنصر أنا لا ننصر نحن. في كل هذا دخلت عليه لا النافية ولم تغير شيئا. وكذلك ما ينصر ما ينصران ما ينصرون نفس الشيء ولا يتغير شيء. إذا دخول لا وما النافية دخول لا وما النافيتين على الفعل المضارع يغير شيئا في التصريف أو لا يغير؟ لا يغير شيئا. ما يغير وما يغير شيئا. فهمنا؟ تمام. طيب ماذا لو دخل جازم أو ناصب؟ نعم هو يغير شيئا نحويا ولكن قد يغير شيئا صرفيا كذلك عندما نحذف بعض الحروف لسبب الجزم. قال دخول الجازم والناصب ويدخل الجازم. طيب فيحذف يعني هذا الجازم الذي دخل فيحذف منه يعني من فعل المضارع حركة الواحد. وهذه مسألة جميلة. إذا كنت يجلس مرفوعا علامة رفعه الضمة صحيح. إذا قلنا لن يجلس منصوب ماذا علامة نصبه الفتحة. وإذا قلت لم يجلس مجزوم علامة جزمه ماذا؟ كان بعض النحويين يقول علامة جزمه حذف الضمة والفتحة حذف الحركة. إذا حذفت الضمة وحذفت الفتحة ماذا أفعل؟ ماذا أكتب؟ والسكون لا شيء. السكون لا ضمة ولا فتحة ولا كسر. فإذا سمعت أن الفعل المضارع علامة جزمه الحذف دائما فهذا صحيح. لماذا الحذف؟ لأن الحذف إما حذف الحركة نحذف الضمة والفتحة. إذا مسحت الضمة والفتحة ماذا يبقى؟ هذا السكون لا شيء. جميل. وهذا هو السكون. طيب وإذا حذفنا حذف العلة فهذا حذف وإذا حذفنا النون فهذا حذف. فإذا قال لك شخص حذف الحركة تفهم من هذا إذا حذفت الحركة تفهم أنه السكون. السكون هو حذف الحركة. تمام. هي فيقول ويدخل الجازم فيحذف منه حركة الواحد. إذا كان ينصر دخل الجازم لم ماذا نقول؟ لم ينصر بحذف هذه الحركة فيحذف منه حركة المفرد حركة الواحد ويحذف منه نون التثنية. النون في حالة المثنى يذهبان. إذا دخل الجازم تحذف هذه النون نقول لم يذهبا. والجمع المذكر يعني نون الجمع المذكر لم يذهبوا. والواحدة المخاطبة يا فاطمة أنت لم تذهبي. وانتبه قال ولا يحذف نون جماعة المؤنث. إذا ما الذي يحذف؟ النون في المثنى والنون في جمع المذكر السالم في جمع المذكر والنون مع البنت المخاطبة. أما نون النسوة فلا تحذف. لماذا؟ لأنها ضمير. قال ولا يحذف الجازم يعني ولا يحذف نون جماعة المؤنث فإنه يعني هذه النون ضمير كالواو في جمع المذكر فتثبت. هذه النون تثبت على كل حال. تقول لم ينصر ماذا حذف هنا يا عبد الوهاب؟ ماذا حذف في لم ينصر؟ حذفت الحركة. ولم ينصر يا سيد حذفت النون. ولم ينصروا ماذا حذف يا حمزة؟ هذا النون أيضا لأن أصله لم ينصراني نون الرفع تحذف نون الرفع. يا حمزة لم ينصروا ماذا حذف؟ طيب حذفت لا يلعبون لا كذا يلعب الأولاد. أنا ظننت شخصا يفرق الأصابع. له. طيب إذن في حالة الجزم نحن نحذف الحركة من ماذا؟ نحذف الحركة من المفرد، ونحذف النون في حالة المثنى، وفي حالة جمع المذكر، وفي حالة المفردة المؤنثة المخاطبة. أما نون النسوة فلا نحذفها لأنها ضمير، وهي كمثل واو جماعة، يعني هي ضمير بالنسبة للكلمة فلا تحذفها. قال نعم لم تنصر، لم تنصرا، لم ينصرنا، ولم تنصر يعني أنت، ولم تنصرا أنتما، ولم تنصروا أنتن، ولم تنصري أنت، ولم تنصرا أنتما، ولم تنصرن أنتن، ولم أنصر أنا، ولم ننصر نحن. تنصرين هذا نون أيضا نون رفع كذلك. نون رفع تأتي في الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة يذهبان تذهبان، يذهبون تذهبون تذهبين. إذا كانت هذه الأفعال مرفوعة علامة رفعها ثبوت النون، وإذا كانت منصوبة أو مجزومة علامة جزمها حذف النون. تكلمنا الآن عن الجزم وسيتكلم عن النصب. قال ويدخل الناصب عليه، يعني على فعل المضارع كما يدخل الجازم يدخل الناصب كذلك. قال فيبدل من الضمة فتحة. إذا دخل حرف النصب والفعل المضارع مرفوع ماذا يحدث؟ تتغير الضمة إلى فتحة. فيبدل من الضمة فتحة ويسقط، ويسقط النونات. كذلك النصب يحذف النونات. أي نونات؟ النون في المثنى، والنون في الجمع، والنون في المفردة المخاطبة. تمام؟ هذه الأفعال الخمسة. قال فيبدل من الضمة فتحة ويسقط النونات سوى نون، سوى نون جمع المؤنث، لأن نون جمع المؤنث كما قلنا ضمير ولا تسقط. فتقول لن ينصر هو، ولن ينصر هما، ولن ينصروا هم، ولن تنصر أنت، ولن تنصر أنتما، ولن لا هو قفز. قال لن تنصر يعني هي، لن تنصر هما للمؤنث، ولن ينصرن هن، ثم قال إلى آخر ذلك. أنت تستطيع أن تحسب هذه بنفسك. ولن تنصرين أيضا، لن تنصرين، لن تنصري بدون بدون النون. هنا ليست الضمير، الياء هي الضمير والنون هي علامة الرفع فتحذف. لا هذا نعود إن شاء الله إلى النحو. لن ينصرنا هذا فعل مضارع مبني على السكون، لأن فعل المضارع إذا اتصل بنون النسوة يبنى على السكون. فعل المضارع دائما معرب، هذا درسناه في النحو لمن كان معنا، دائما معرب إلا إذا اتصل به نون النسوة أو نون التوكيد. فهذه نون النسوة ضمير، إذا اتصل الفعل المضارع بها بني على السكون. فهنا لن ينصرنا ماذا نقول؟ لن حرف ناصب، ينصرنا فعل مضارع مبني على السكون في محل النصب. لم ينصرنا كذلك فعل مضارع ماذا؟ لم ينصرنا مبني على السكون في محل لم، في محل جزم. وينصرنا بدون لم ولا لم فعل مضارع مبني على السكون في محل رفع. تمام؟ جميل. من الجوازم التي تجزم الفعل المضارع لم كما قلنا، ومن الجوازم كذلك لام الأمر. انتبه إلى هذا. قال ومن الجوازم لام الأمر، لام الأمر فتقول في أمر الغائب لينصر، فعل مضارع مجزوم بأي سبب؟ بسبب هذه اللام، هذه لام الأمر تجزم المضارع، وعلامة الجزم هي السكون أو حذف الحركة. ماذا نقول؟ علامته السكون أو حذف الحركة، كلاهما صحيح. ولينصرا، أين النون؟ ينصران، حذفت النون. لينصروا كذلك. لتنصر هي طيب لتنصر هما للبنات لينصرن هن، وهو لم يذكر كل الافعال ولا بس. لكن هو لما ما قال انا للمقدر جيد اذا للمقدر اكتب ومثل هذا وجبريل مثل هذا. اسمع يا هذه اللام نتكلم الان عن فعل الامر. كيف نستخدم فعل الامر؟ فعل الامر له صورتان، اما ان يكون امرا حقيقيا واما ان يكون امرا باللام. اما ان تامر مباشره فتقول اكتب اكتبا اكتبوا وللمؤنث اكتبي وللمثنى نفس الشيء اكتبا وللجمع وهذا الأسلوب من أساليب الأمر لا يكون إلا للمخاطب. ماذا نقول؟ هذا فقط للمخاطب. هذا الأسلوب أسلوب الأمر المباشر لا يكون إلا للمخاطب. أنت أنت أنتما أنتم أنتن، تمام؟ لا يكون للغائب ولا يكون للمتكلم. فإذا أردت أمرا للغائب الذي لا يوجد هنا، ما معنى الغائب؟ هذا أيضا لضبط المسألة. ما معنى الغائب؟ المتكلم هو الذي يتكلم والمخاطب هو الذي يسمعني، أنا أكلمه وهو يسمعني. والغائب ليس واجبا أن يكون غير موجود، ولكنه ليس في حوارنا. أنا أكلمك عن محمد فهو بالنسبة لنا في الكلام غائب. طيب لأن بعض الناس يلبس يقول الغائب ليس موجودا، فإذا تكلمنا عن الله تعالى كيف نقول هو؟ نقول لا، نحن لا ننظر إلى هذا التفصيل، نحن ننظر إلى العموم. أنا متكلم أنت مخاطب، نتكلم عن ياسين حتى لو كان موجودا، فهو في حوارنا هو غائب. فهمنا؟ طيب الغائب هو الذي يقابل المخاطبة ويقابل المتكلم. إذا كان إذا أردت أن آمر الغائب ماذا أفعل؟ نقول بفعل المضارع يكتب مع زيادة اللام في أوله. ماذا نقول؟ ليكتب. ما معنى ليكتب؟ يعني واجب عليه أن يكتب. نقول لينفق ذو سعة من سعته. ما معنى لينفق؟ واجب الإنفاق، واجب عليه أن ينفق. طيب ليذهب محمد إلى الدرس، معنى واجب عليه أن يذهب. إذا هذا النوع هو في الأصل مضارع، ولكن مع زيادة اللام دل على الأمر، صحيح؟ فهذا فعل أمر لمن؟ للغائب. الأصل في الأمر أن يكون للمخاطب، فإذا أردنا أمر الغائب ماذا نفعل؟ نأتي بالمضارع ونزيد له لام الأمر. لام الأمر دائما مكسورة، دائما مكسورة، إلا إذا كان قبلها حرف من حروف العطف و ف ثم فيجوز التسكين. نقول فليكتب فليكتب، واللام هنا ساكنة. لو قلنا فليكتب ممكنة، ولكن جاءت في قراءة في حفص هذا فليكتب بالسكون. إذا لام الأمر دائما مكسورة ويجوز تسكينها إذا سبق هنا بحرف عطف. إذا ليكتب وللمثنى ماذا نقول؟ وللجمع طيب وللمؤنثة هنا ليكتب هي لا لتكتب فاطمة الدرس، والتاء هنا للتأمين، وللمثنى لتكتب وللجمع ليكتبنا. نحن قلنا التاء تكون في البنت المفردة الغائبة وفي المثنى المؤنث الغائب، أما في جمع المؤنث الغائب فيكون بالياء كذلك، لأن النون هي دليل على النساء فلا نحتاج التاء. تمام؟ هذه أفعال أمر، ولكنها لمن؟ هذا أمر للغائب. ممكن هذا الوزن للمتكلم سأقول للمخاطب. هذا للغائب. هل يجوز للمخاطب؟ نعم. هل يجوز أن نستخدم هذا الأسلوب للمخاطب كذلك؟ نعم، وهو قليل بالنسبة لهذا ولكن موجود. نقول إذا أردت أن تكلم شخصا وتأمره فماذا تقول؟ تقول يا محمد لتكتب، وللمثنى ماذا؟ وللجمع طيب للمؤنث يا فاطمة ماذا؟ أنت لتكتبي لتكتبي. وللمثنى وللجمع لتكتب. هذا ممكن؟ نعم هذا ممكن ومسموع. تمام. هل يجوز هذا النوع من الأمر للمتكلم؟ لا، هذا يجوز بلا مشكلة وهو صحيح فصيح. بعض العلماء أنكره، قال لا يمكن أن يأمر نفسه، ولكن بعد بحث وجد في الحديث ووجد في القرآن ووجد في الكلام العربي، فنقول قال الله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا، اتبعوا أسلوبنا، ولنحمل خطاياكم، ولنحمل ب ما هذا لنحمل؟ يعني اتبعونا وواجب علينا أن نحمل ذنوبكم، يعني نحن المسؤولون، اتبعني وأنا المسؤول وأنا يجب علي أن أساعدك. ما هذا لنحمل؟ يعني هذا نحن، ودخلت علي لام الأمر. نعم، وماذا حدث في الفعل؟ جزم. هذا دليل أنها لام الأمر. فهل يكون الأمر للمتكلم؟ طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته قوموا قوموا فلأصلي لكم، لأصلي لكم. طيب، ما هذا لأصلي؟ بالأمر، بأمر المتكلم، يعني واجب علي أن أصلي. طيب، نقول مثلا لأذهب مثلا أنت تتكلم معي ثم نظرت إلى الوقت تأخرت عن الدرس، تقول يا أستاذ أنت لأذهب إلى الدرس الآن. ما معنى لأذهب؟ واجب علي، يعني واجب علي أن أذهب. هذا موجود؟ نعم موجود، هو قليل صحيح، هذا قليل، ولكن ليس معنى أنه قليل أنه لم يوجد. إذن لام الأمر فعل الأمر قد يكون فعل أمر مباشر بدون اللام، اكتب اكتب اكتب اكتب اكتب اكتبنا، تمام؟ وقد يكون بفعل المضارع بشكل المسبوق بلام الأمر، فنقول ليكتب، ليكتبا، ليكتبوا، لتكتب، لتكتبا، لتكتبنا، ويكون للمخاطب ويكون للمتكلم كذلك. واضح؟ في كل هذه الحالات لا بد أن يكون مجزوما. كيف يجزم؟ إذا كان مفردا بحذف الحركة، وإذا كان مثنى بحذف النون، وإذا كان جمعا للمذكر بحذف. أما جمع المؤنث فلا يحذف منه شيء. فهنا كذلك هنا بالمفرد بحذف الحركة المذكر، وفي المفردة المؤنثة بحذف النون، وفي المثنى بحذف النون، وفي جمع المذكر بحذف النون. أما جمع المؤنث فلا يحذف منه شيء، وفي المتكلم بحذف الحركة فقط. سيوجد فرق في معنى بين لا. لا لا لا لا فرق بينهما، لا فرق بينهما. لا فرق. قد تشعر أن الأمر الحقيقي أقوى، ولكن هذا يستعمل وهذا يستعمل، ولا فرق بينهما. طيب، إذا انظر ماذا كتب. ومن الجوازم لام الأمر، فتقول في أمر الغائب، لأن هذا الأصل فيها، الأصل أن هذه لام تكون للغائب، لأن الأمر المخاطب نستخدم فيه الأمر الحقيقي. تمام؟ أما لو استخدمت مع اللام فهي في الأكثر تكون للغائب، ثم تكون للمخاطب، وأقلها أن تكون للمتكلم ولكن موجود. قال: ومن الجوازم لام الأمر، فتقول في أمر الغائب لينصر، يعني هو لينصرا هما، لينصروا هم، لتنصر يعني هي، لتنصرا هما، لينصرنا هن. وأين الباقي؟ لم يقل، لأنه قال الغائب، فالغائب هذا. فهمنا؟ وقد تكون للمخاطب، نعم تكون للمخاطب، وقد تكون للمتكلم، وهذا في شرح العز، لو في شرح سعد التفتزاني على العز لو رجعت إليه. وكذلك ليضرب ستكون بنفس الأسلوب، ليعلم نفس الأسلوب، ليدخل، ليدحرج، وهكذا. كل الأفعال السالمة يجوز أن تكون بنفس الأسلوب. هل من مشكلة؟ محمد، عبد الوهاب، سيف، حمزة، نور ونور، محمد ومحمد. نعم. في أي؟ هذا في سكون. نحن نقول هذا سكون لا تابع لا حرف متحرك منه، وحرف ثالث. في أي شيء؟ في هذا سكون زائد. سكون زائد. في أي فعل؟ أخرى الفعل. أكرم. أكرم. نعم. و... دائما يكون هذا الهمزة لا يبدأ بفتحة أبدا. لا، هذه الهمزة إذا كانت من فعل الرباعي فهذه همزة مقطعة. لا، أي همزة وصل. همزة الوصل، همزة الوصل هي تساعدني في البدء بالسكون. تساعدني في البدء بالسكون. فإذا كان الفعل في وسط الكلام فلا أحتاج إلى الهمزة. طيب، ولكننا نكتبها بكل حال. فإذا كتبتها، إذا كتبتها وكانت في أول الكلام تنطقها. بأي شيء ننطقها؟ بالكسر أو الفتح أو السكون أو الضم؟ بحركة أول متحرك. أول متحرك إذا كان مضموما تكون مضموما، إذا كان مفتوحا أو مكسورا تكون مكسورا. لا يجوز الفتح في همزة الوصل إلا مع الألف واللام. الكتاب، أجدد، همزة الوصل مفتوحة، وهذا على خلاف العادة. أما غير الألف واللام فهمزة الوصل إما مضمومة إما مكسورة. نعم؟ ليس واجب، لأن في استغفر هو فعل استغفار مصدر وهو اسم، ودخلت عليه همزة الوصل وهي مكسورة، ليس بواجب. همزة الوصل دائما مضمومة أو مكسورة دائما، وهذا يعتمد على الحرف الثالث. قال: ومنها، يعني من الجوازم، لا الناهية، طيب نفس الكلام في لا ناهية، إذا قلت لا تلعب لا تأكل هذا نهي، تمام؟ هذه لا ناهية جازمة أو ليست؟ هي جازمة. الأصل فيها أن تكون للمخاطب، أقول لا تجلس لا تأكل لا تلعب لا تخرج هكذا للمخاطب. هل يجوز نهي الغائب؟ لا، الغائب أنا أقول لا تجلس لا تأكل وأنا أنهى المخاطب، هل يجوز أن أنهى الغائب؟ نعم، هذا قليل ولكن يجوز، أقل بالنسبة للمخاطب ولكن يجوز. هل يجوز النهي للمتكلم أن أنهى نفسي؟ لا يجوز. نعم هكذا؟ نعم. طيب أيضا موجود ولكن قليل، فأقول انظر ماذا كتب، قال ومنها لا الناهية، فتقول في نهي الغائب لا ينصر. ما هذا لا ينصر؟ يعني واجب عليه أن لا يفعل. قل له لا ينصر، كأن هذا المعنى، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. ما معنى لا يسخر قوم؟ لا يسخر يعني لا يجوز أن تفعل هذا، أن يفعل شخص، ليس أنتم فقط بل كل المسلمين. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، لا يأتلي، يأتلي حلف يحلف، لا يأتلي بمعنى لا يحلف، وهنا دخلت لا على الغائب لا مشكلة وهي للنهي. قال لا ينصر، لا ينصر، لا ينصر بالجزم، علامة الجزم حذف الحركة في الأول وحذف النون في الثاني والثالث، لا تنصر. طيب يعني هي لا تنصر للبتين الغائبتين هما لا ينصرنا. وفي نهي الحاضر نهي المخاطب يمكن أو لا يمكن؟ يمكن، نقول لا تنصر، لا تنصر، لا تنصر، لا تنصري، لا تنصر، لا تنصرنا، وكذا قياس سائر الأمثلة، كل الأمثلة تستطيع أن تستخدم هذا بالقياس، تمام؟ طيب إذن ما أقسام فعل الأمر؟ ينقسم الفعل الأمر إلى قسمين، إلى أمر بالأمر الحقيقي أو أمر بالصيغة وهو هذه الصيغة، وإلى أمر أصله مضارع وابتدأ بلام الأمر وهو هذا. واضح؟ طيب انظروا في فعل الأمر، قال وأما الأمر بالصيغة وهو أمر حاضر، أمر بالصيغة لمن يكون؟ ما معنى الحاضر؟ يقصد المخاطب فقط، هو يقصد المخاطب فقط، المتكلم هو حاضر أيضا ولكن هو الذي يأمر. قال وأما الأمر بالصيغة وهو أمر الحاضر فهو جار على لفظ المضارع المجدوم. يعني كيف يبنى؟ نحن قلنا هذا خلاف بين من؟ بين البصرة والكوفة في أكتب. ما هذا؟ هل هو مبني أو معرب؟ عند البصرة هو مبني على السكون، وعند الكوفة هو مجزوم بالسكون، وبكل حال هم يقولون هو مثل أمر اكتب، ما أصله لتكتب، هذا مجزوم بالسكون فيكون هنا كذلك مجزوم بالسكون. طيب اكتبي، انظر هنا لتكتبي مجزوم بماذا؟ بحذف النون، فهنا كذلك مجزوم بحذف النون. إذا قلنا بكلام الكوفة أنه مجزوم، وإذا قلنا نعم، وإذا قلنا هو مبني لا إشكال، اكتبي تكتبي بحذف النون، سنقول هنا مبني على حذف النون. اكتبوا أصله لتكتبوا، طيب مجزوم على مجزوم ماذا؟ حذف النون. هنا اكتبوا مجزوم بحذف النون عند الكوفة، مبني على حذف النون عند البصرة. فهمنا المعنى؟ وأي أصح مبني؟ الأشهر أنه مبني، مشهور أنه مبني على ما يجزم به مضارع، هذا المشهور. فإذا قلت مجزوم فهذا رأي كوفي معتبر، هذا رأي معروف مشهور معتبر، ولكن المشهور الأكثر هو كلام أهل البصرة أنه مبني. هل يوجد مدرسة ثالثة أو لا؟ لا لا يوجد، ولكن أكثر المدارس الباقية إما تتبع البصرة إما تتبع الكوفة. هناك مذاهب المحققين التي اتبعها مثلا ابن مالك وابن هشام، فكانوا يقارنون بين كلام البصرة وكلام الكوفة ويبحثون في الأدلة، وفي النهاية يرجحون فيقولون هذا الرأي أقوى في هذه المسألة. وفي مسألة أخرى فتجد مثلا ابن مالك أو ابن هشام في الظاهر أنه بصري، ولكن إذا نظرت في كتبه تجده أحيانا ينصر مذهب الكوفة في مسألة، يقول وهنا هذا رأي الكوفي قوي وأنا أوافقه لأنه متبع لأدلة قوية وكذا وكذا. فهذا أو يعني هو يسمى بمنهج أهل التحقيق. تمام، نعود. قال هو جاد على لفظ المضارع المجزوم، هو يشبه المضارع المجزوم. فإذا قلت الأمر أيضا مجزوم أو الأمر أيضا مبني فلا إشكال. فإن كان ما بعد حرف المضارعة متحركا، إذا كان ما بعد حرف المضارعة متحركا فتسقط منه حرف المضارعة وتأتي بصورة الباقي مجزوما. جميل، قلنا هذا ما أصل الفعل الأمر؟ أصله هكذا لتكتب، صحيح؟ هذا لتكتب ماذا حدث فيه؟ حذفت اللام للتخفيف قلنا، ثم اشتبه بمن؟ اشتبه بالمضارع العادي، فحذفت التاء لكي لا يشبه، فكيف صار؟ اكتب، فبدأ بالسكون ولا يجوز أن نبدأ بالسكون، فماذا نفعل؟ نزيد همزة الوصل. طيب فماذا نفعل لو لم يبدأ بالسكون؟ مثلا قابل، نقول لتقابل، نحذف اللام للتخفيف ثم نحذف التاء لكي لا ينتبه، فكيف يصبح؟ قابل. طيب هل بدأ بالسكون؟ لم يبدأ بالسكون، فلا نحتاج إلى همزة الوصل. فإن هذا فهو يقول هنا هو يشبه المضارع، الفعل الأمر يشبه المضارع. فإذا حذف حرف المضارعة ننظر، إن بدأ الفعل بالسكون زدنا همزة الوصل، وإن لم يبدأ بالسكون لم نزد شيئا. قال فإن كان ما بعد حرف المضارعة متحركا، بعد أن تمسح حرف المضارع إن كان ما بعده متحركا ماذا نفعل؟ قال فتسقط منه حرف المضارع فقط، نمسح حرف المضارع فقط، وتأتي بصورة الباقي مجزوما، تأتي بصورة باقية هكذا بدون أي زيادة. فتقول في أمر الحاضر من تدحرج، تدحرج دحرج يدحرج، هذا المضارع، أنت تدحرج، امسح التاء، فماذا نقول؟ دحرج. وفي المثنى تدحرجان، امسح التاء، دحرجا. تدحرجون، امسح التاء، دحرجوا. ودحرجي، دحرجا، دحرجنا. وهكذا تقول في فرح، في كل فعل رباعي تجد هذا، لا تزيد شيئا. فرح وقاتل، وكذلك في الخماسي يبدا بالتاء، تكسر، تباعد، تدحرج. كل هذا اذا مسحت، اذا جئت بالمضارع ومسحت حرف المضارعة يبقى الحرف الذي بعده متحركا، فلا يحتاج ان تزيد همزه الوصل. طيب ثم قال وان كان ما بعد حرف المضارعة ساكنا، اذا كان بعد حرف المضارعة ساكنا فتحذف منه حرف المضارعة، نمسح حرف المضارعة أيضا، فيبدأ الفعل بالسكون، فماذا نفعل؟ قال وتأتي بصورة الباقي مجزوما، نأتي بالباقي مجزوما ولكن مزيدا في أوله همزة وصل مكسورة، نزيد في أوله همزة وصل. هذه الهمزة الوصل ما حركتها؟ هو قال مكسورة دائما. قال لا، همزة وصل مكسورة إلا أن تكون عين المضارع منه مضمومة فتضمها، إلا إذا كان الحرف الثالث، ما هي الضمة؟ أين الضمة؟ في عين الكلمة، إذا كانت العين مضمومة فنضم همزة الوصل. قال إلا أن تكون عين المضارع منه مضمومة فتضمها فتقول أنصر. لماذا ضممنا الهمزة؟ لأن الحرف الثالث مضموم. أنصر أنصر أنصري أنصر أنصرنا. وكذلك أضرب أضرب ماذا نقول؟ أصله تضرب، مسحنا التاء فكان ما بعدها ساكن، صحيح؟ ما بعدها هو ساكن فزدنا همزة الوصل. مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة؟ مكسورة. لماذا؟ لأن الثالثة مكسورة. اعلم. طيب الثالث مفتوح، نقول لو كان الثالث مكسورا أو مفتوحا نحن نكسر همزة الوصل، وإن كان مضموما نضم همزة الوصل. انقطع، اجتمع، استخرج، وهكذا. تفضل. قلت عين. نعم. وليس ليس الثالث؟ لا، ولو نظرت إلى العين وجدتها نفس الشيء. لو نظرت إلى العين مثلا اجتمع، نحن قلنا أين في اجتمع أين العين؟ أين العين في اجتمع؟ هو الميم. لا، العين العين العين هو الميم، صحيح؟ ما حركة الميم؟ اجتمع. وفي المضارع، في المضارع يجتمع كثرة، فيقول اكسر واتبع العين. إن اتبعت العين لا مشكلة، إن اتبعت الحرف الثالث لا مشكلة، كلاهما سيدلك على نفس النتيجة. طيب قال وكذلك اضرب واعلم وانقطع واجتمع واستخرج، نفس الشيء، واضح؟ طيب ماذا نفعل لو كان الفعل مثل أكرم؟ نقول مثلا أكرم في الماضي، المضارع هو من يقول؟ من يقول؟ لا، المضارع نعم يؤكرم، لأن أكرم يبدأ بالهمزة. المضارع ماذا؟ يؤكرم. أنا أؤكرم. نحن هذا صعب، صعب في حالة أنا. لو قلت لك المتكلم ماذا يقول؟ أنا فهمت؟ صعب في النطق أو ليس؟ فكان العرب يحذفون هذه الهمزة فيقولون يكلم بدون همزة. طيب إذا جئت وأردت منه الأمر ماذا نفعل؟ نحذف حرف المضارع، فهو يبدأ بماذا؟ يبدأ بالسكون، فإذا ماذا يحتاج؟ إلى همزة الوصل. قال لا، هذا الفعل لا يحتاج إلى همزة الوصل، بل يحتاج أن تعود إليه الهمزة. هذه الهمزة كانت موجودة أصلا، ولماذا حذفت؟ حذفت بسبب صعوبة النطق في المتكلم وأكلم، لم تكن صعبة في يؤكلم ونؤكلم، ولكن صعبة في حال التكلم، فحذفها العرب مع الجميع لكي يكون المضارع كله واحدا بأسلوب واحد. فهنا إذا حذف حرف المضارعة رجعت الهمزة إلى مكانها، وهي مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة؟ هي دائما مفتوحة. إذا ما الفرق بين هذا وبين كرم الثلاثي يكرم وفي الأمر نزيد همزة الوصل مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة؟ لاطلاع للعين. فأكرم وأكرم هناك فرق بينهما؟ نعم، لأن هذا من الثلاثي وهذا من هذا من الرباعي. لأن هذا أصلها، هذا أصلها همزة القطع، لماذا تكسرها؟ لماذا تضمها؟ هذه الهمزة الأصلية. همزة الوصل هي جاءت زيادة، وهذه الزيادة ننظر إلى حركة العين نحركها بها، أما الهمزة هذه فلا تحرك، تبقى على حركتها الأصلية. طيب قال وفتحوا همزة أكرم بناء على الأصل. لماذا فتحوها؟ نحن قلنا إما مضمومة إما مكسورة. لماذا فتحوا هنا؟ قال لأن هذه أصلية ليست همزة وصل، وفتحوها بناء على الأصل المرفوض. طيب ما هو أصل المرفوض؟ مرفوض يعني غير مسموع من العرب، ما قبله العرب. ما هو الأصل الذي ما قبله العرب؟ الذي مسحته وأكرم تؤكرم، هذا هو المرفوض. قال فإن أصل تكرم، ما أصلها؟ أصلها تؤكرم، هذا الأصل. ولكن هذا الأصل لم يسمع، أو لا نقول لم يسمع، سمع قليلا ويسميه العلماء شاذا. طيب قال الشاعر فإنه أهل لأن يؤكرم، فهذا سمع ولكنه قليل وليس بحجة، أو يسميه العلماء شاذا. هذا الأصل الشاذ مفيد أو ليس مفيدا؟ الأصل الشاذ هذا يفيد أو لا يفيد؟ نعم هو يفيدنا الآن. في أي شيء يفيد؟ يدلني على أصل الكلمة التي لم يستعملها العرب. إذا كنا نسمع من العرب أكرم تكرم أثم يثم أخرج يخرج هكذا، ولم نسمع ولا مرة أكرم، لم نسمع هذا، كيف نعرف أن هذا هو الأصل؟ فإذا سمعنا هذا البيت الشاذ مرة من هنا أو من هنا، عرفنا أنه نطق به على الأصل. طيب فهذا الأصل المهجور يدل، هذا الفعل أو الوزن المهجور يدلني على الأصول التي حذفها العرب. واضح؟ طيب نقف عند هذا، انتهى الكلام عن فعل الأمر. نتكلم بإذن الله تعالى في الدرس القادم عن اجتماع التأين، ونتكلم عن تاء الافتعال في أول الكلمة، اجتماع التأين في أول الكلمة وعن تاء الافتعال. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.